يقول السائل قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم الآية، هل هذا الأمر للوجوبي أم للندب؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟ ما نعلم صارفا، بل هو للوجوب. وأظني ذكرت هذا في أحكام الجنائز، تذكر هذا؟ نعم، ذكرنا هذا في أول كتاب الجنائز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.